ولدي نصحتك لما صوت اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله، ما دفعش عن نفسه ليه يوم ما اندبح. صلاح جاهين كان قال الكلمتين دول في موضوع حلقتنا النهارده، كان بيتكلم على الناس اللي بتخاف من العفاريت. حلقه جديده من الحقيقه والسراب، وموضوع مثير، موضوع كتير الجدل فيه. مش جاي اقول هو حقيقه ولا سراب، لان هو حقيقه، بس احنا اعتقادك فيه هو اللي ممكن يكون اعتقاد غلط. حاجه بتتحكم في رزقك، في مالك، في عيالك، في سعاده بيتك، بترجع لناس تانيه يعرفوا اكتر منك عنهم، او يكونوا وسيط ما بينك وما بينهم، بتترجاهم، بتحقق لهم طلباتهم، بتدعي ان هما ممكن يكونوا هما سبب مشاكلك الاصلي. حد عامل لك عمل، حد عامل لك حاجه، مفهوم قديم بس برضه مثير للتفكير. طالما الانسان عنده القدره ان هو يؤمن بحاجه مش موجوده او حواليه، ليه ما يأمنش ان رحمه ربنا اوسع من يعني ليه خرج من اطار الرحمه بتاعت ربنا الخالق لتعليل بعض مشاكله او بعض عقبات حياته؟ ده في انديه قال لك احنا ما بنكسبش عشان خاطر احنا معمول لنا عمل يعني، ورشين حاجه عند الجون وسمعناها ورددناها فمش عارف الموضوع ده يعني اتطور ازاي للعقل البشري، وازاي العقل اللي هو ادعى العلم والوصول للقمر والفيمتو ثانية واخترعنا حاجات تخلينا نخترق حاجز الزمان والمكان، نيجي بقى نقف ونقول اصل الجن ده عطلني، الجن ده مخليني نفسي مقفولة، تفهم؟ يعني ليه وصلنا لده ليه؟ وبعدين الموضوع اتطور بقى، يعني بدل ما يبقى فيه صحراء ومشعوذين، بقى فيه درجة بقى ايه؟ يعني واخدة طايفة، هو متدين بس معالج روحاني، متدين ومعالج بالقرآن، وشابهه في الديانات التانية يعني ادعاء اللي هو العلم المزعوم اللي هو فوق مستوى علمك وقدراتك، فهو بيدركه وهو وسيط بينك وبين العالم ده، وهيساعدك على تخطي مشاكلك وأعباء الحياة اليومية وتحقيق السعادة المنشودة. وخلي بالك كلمة السعادة المنشودة في الدنيا هو ده مدخل الشيطان ليك، وفي فرق طبعا بين كلمة شيطان وكلمة جن، مش هعرف أفرق ما بينهم بشكل واضح في حلقة ولا في وقت محدود، لكن هو ده بيوسوس وده بيوسوس، وانت المستهدف، لان انت اللي عليك الاختبار، لان انت اللي شلت الامانه. بس اعتقد ان الموضوع مش اكتر من وسوسه، يعني انت نفسك فيها جزئين، جزء خير وجزء شر. الجزء الخير ده انت بتجاهد نفسك عشان تقويه، وجزء الشر ده بقى فيه، هو في ناس بتدعمه، يعني هو ليه سبورت اصلا، يعني فسدت الجن والشيطان واتبعهم من الانس بقى اللي هم هيحببك في الدنيا ويعشمك فيها ويخليك تستعمرها. يعني انت امنت بالغيب ده ولجأت لمعالج روحاني هيقدر يعالجك من حاجه انت بتشتكي منها من جواك، وهيوصلك بعالم تاني، والعالم التاني ده بقى ليه طلبات هو هيعيش عليها، وهو ده هيعيش عليها، وانت بقى اللي بتدفع ثمنها مقابل حاجة انت مش عارف انت عايز ايه من وراها، عايز خلفة ولا عايز ترقية وعلاوة، ولا عايز مراتك اللي منغصة عليك حياتك تبقى كويسة، ولا عايز بيتك ترفرف عليه السعادة، ولا انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه من الجن يحققه لك؟ شايف فيه ايه هو عنده مش عندك؟ أنا مش عايز أسرد في ده كتير، أنا عايز أسمع رأيكم. طبعاً هم عاملين لنا تقرير عايزين نبص عليه، بس قبل التقرير أنا عايز أقول كلمة. تدرج الإيمان بمخلوقات حواليك متساويين معاك في الخلق للعبادة، لغرض العبادة، وربنا وجه لنا إحنا وهم الكلام كتير، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فمعنى كده أن خلاص أنت والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت أنت مخلوق أنت وهم للعبادة، ده تقرير واضح. أنت وهم التحدي كان ليكم واضح، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فأنتم الاثنين تقريبا في نفس الحساب، لكم نفس التكليف، منكم صالح منكم طالح، منكم جيد منكم سيء، منكم خير منكم شرير وهكذا. بس هما يمتازوا عنك ان انت هما شايفينك وانت مش شايفهم، فبيوسوسوا لك وانت بتقويهم، ما انت ما بتسمع كلامهم بتدعمهم. انا هسمع التقرير واسمع اراء الناس ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الحتة دي. في عالم مليان بالغموض وشعب متدين بطبعه، دايما بنسمع عن حكايات اكتر ما بنشوف، جن وعفاريت، بس يا ترى فين الحقيقة؟ بين الحياة والسراب نزلنا نشوف الحقيقة فين؟ تعالوا نشوف رأي الناس. ازيك يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. هسألك سؤال بسيط جدا. اتفضل يا مولانا. ايه فكرتك عن الجن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا راجل بصلي وعارف ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاجة مذكورة في القرآن، وممكن حد يكون أسيف. يعني لو شفتها قدامك هتصدقها عادي صح؟ اه هتصدقها جدا عادي. مذكورة في القرآن يعني حاجة طبيعية يعني. أيوة موجود عادي، في جن وفي أعمال وفي سحر وفي حاجات. يعني بالنسبة لك الجن عنده قوة خارقة؟ لا. اه طبعا ايوه يا ابني. لا بالنسبه لك ايه؟ انت بتدور؟ لا مش بدور. ماشي اشتريك. بالنسبه لك الجن بس ده عادي يعني عادي، ملوش تاثير قوي في حياتك الا باذن ربنا يعني. ايوه اكيد ليه تاثير. يعني بالنسبه لك الجن ده يعني عنده قوه خارقه مثلا ان هو ممكن ياثر على حياتك؟ طبعا بياثر على حد، بس اللي مؤمن بربنا عمره ما ياثر عليه الجن. الواحد ما مؤمن بربنا سبحانه وتعالى عمره ما يأثر على الجن ابدا. هو انا عقلي مجنون، ما اعرفش بقى فيه عفريت ولا مجنون يعني. لا مش عارف، ربنا ما خافش من حد. بس اوعى الثقه، اوعى الثقه. تعتقد ان الجن عنده قوه خارقه يعني يقدر يتحكم في حياتك؟ اه طبعا يقدر يتحكم في حياتك. طبعا مش العكس. لا لا، حتى لما بنشوف فيديوهات لما هو بيطلع بيعرف يتحكم في الشخص بنسبه 100%. اه حتى لما في شيوخ لما تيجي تطلعه من على حد او كده بيبان ان هو فعلا متحكم فيه بنسبه 100% عادي. سمعت عن قصص قبل كده نسمة البوسه او حكايات مثلا؟ انا سمعت ان اللي بيخنق نفسه واللي في لعب بتيجي على النظام النت اللي هي بتخلي العيال تنتحر وكده يعني، مش عارف ده حقيقه ولا. ما سمعتش خالص قبل كده يعني. بالنسبه لك دي حاجه مش موجوده؟ ايوه. انا ما اعرفش حد ملبوس. امال انت مش فاهم كتير؟ انا ملبوس ليه؟ انا نفسي ملبوس، ما اعرفش حد ملبوس. اه قابلت حد ملبوس؟ اه قابلت. شفت حد؟ بالنسبه لك الشخص الملبوس ده بيبقى عامل ازاي؟ شخص عادي طبيعي جدا يعني. بس بيعمل حاجات بقى، فاهمه؟ اعرف ناس كتير ملبوسين. ايه فكرتك عن الجن؟ الجن بيظهر في كل حته. بالنسبه لك الجن ده موجود يعني؟ موجود في كل حته. هسالك سؤال. سؤال. انت ملبوس؟ اه. ملبوس؟ ملبوس ايه؟ بتحس بايه عشان انت ملبوس؟ عندي حاجه في دماغي. ايه بقى؟ طب تفتكر ده ايه؟ وانا صغير كنت بخش اقعد في الحمام. يعني بالنسبه لك موضوع الجن ده بالنسبه لك حاجه حقيقيه؟ السحر والجن، السحر والجن ده مذكور في القران طبعا. فانا ربنا سبحانه وتعالى احنا اللي بيصلي وطاهر ومؤمن بربنا سبحانه وتعالى عمره الحاجات دي ما تقرب منه ولا تمسه. لو حد قال لك ان انت معمول لك عمل بوقف الحيل هتصدقه ولا لا؟ لا ما صدقش طبعا، طول انا مؤمن بربنا سبحانه وتعالى عمر ما الحاجات دي بتاثر فيا. انا راجل حافظ قران ربنا وعمر الحاجات دي ما تاثر فيا. لو حد جه قال لك ان انت معمول لك عمل ماشي بوقف الحال هتعمل ايه؟ اه انا هصدق والله، هصدق عادي. هتصدق؟ اه هصدق. احنا ما بنجيبش بايه؟ انت ايه على الله؟ عادي لا تصدق يا ابني. ايه مش قوي؟ طب ليه مش هتصدق ليه؟ ملبوس. قال انا ملبوس، انا مجنون، انا دماغي فيها عفريت. بص ده مفهوم عند شاب ممكن يكون في اوائل العشرينات، هو لسه في الكليه، في ناس لابسه بلطو. انا عايز بس اقول كلمه فيما تخص هذه الجزئيه، لا مستوى التعليم ولا مستوى الثقافه يقدر يحكم على فلسفتك في الحياه واتباعك لشكل معين. يعني هو بيبقى استاذ في التقنيه والمايكرو تشيبس وفي اعظم جامعات طوكيو و ما بيعبدش حاجة، إيثيست ملحد، ما مش معترف بإله أصلاً، أو عالم هندي بيعبد بقرة. فده فلسفته، دي فلسفته. فموضوع شهادته وموضوع تعليمه أو ثقافته أو اطلاعه أو حتى فصحته، ده ما يغنيش إن أنت تفكر وتفند هو الكلام اللي بيحكيه إيه. مش ادعاء حافظ قرآن أو مصلي أو لا، هو ولا شعب متدين بطبعه. دي أنا ما الكلمة دي حتى عليه علامة استفهام. الدين فكرة، مفيش تدين، هو فكرة أنت آمنت بيها وبناء عليه ليه مقتضيات، من مقتضياته بقى الإيمان بكذا وكذا وكذا وتنفيذ كذا وكذا وكذا. لكن متدين ده تصنيف، وأنا بصراحة ضد تصنيف البشر لبعض، يعني الشريف والنبيل والمتدين يعني أنت ما تحطش نفسك جادجمنتال للدرجات دي. وبعدين كلمة متدين بالأخص كلمة كبيرة قوي عشان تتقال على شخص. من يقيم الشعائر فهو متدين في وجهة نظرك. سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل قال لهم أتعرفون فلانا؟ فواحد رفع إيده قال له آه. قال له أتاجرت معه؟ أصاهرته؟ أتخذته صاحبا في رحل؟ يبقى معنى كده المعاملات. أنت فاهم أنت مستخلف في الأرض، فالأرض دي أرض الله والخلق خلق الله، فأنت بتعامل الإله في الناس دي. لكن انت مؤمن بقوة خارقة بقى تانية، مش عارف ايه هيجيب لي ايه هنا. انت مش سيدنا سليمان. حتى سيدنا سليمان لما جه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. حتى هو ما نفذش كلامه، بس هو مجرد قوة عتال. الجن في اللقطة دي كان عتال شيال، هيشيل من مكان للتاني، بس الترانسبورتيشن بقى اعلى من بقى المفهوم وقتها. مش على عجلات حربية ولا عجل هيمشي على الأرض، ولا مفيش الكلام ده، ولا حتى بالريح. هو مخلوق واحد هيقدر يعمل ده في عدد ساعات قليل أو قطعة من اليوم. لكن أنت إيمانك أن أنت تسخره يعمل لك حاجة زي كده، لا، هو اتقطع خلاص. ولا يعلمون الغيب. فادعاء بعض البشر أن هم يعلمون حاجة عن حاجة زي كده باطل أصلا فكرا قبل ما يكون منهجا. الكلام في الحتة دي هيطول، هنكمل فيه كلام في حلقة تانية. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مع الفقرة التانية والفقرة الطبية اللي أنا عن نفسي بحبها، وانتوا كمان أعتقد بتحبوها، مع حاجة بتقرقنا كلنا وعايزين نعرف هي أصلاً إيه مشكلتها، إيه سببها، إيه آلام العمود الفقري أو الفقري لأنها فقرات. الفقري، العمود الفقري، كلنا بنشتكي منه، كلنا بنشتكي من رقبتنا، كلنا بنشتكي من ظهرنا، بنشتكي من القطنية، بنشتكي من العنقية، ايدينا بتنمل ورجلينا بتنمل. كلنا عارفين ان العمود الفقري عبارة عن فقرات مرصوصة فوق بعضيها وبينهم ديسكات، واعتقد كل البرامج الطبية وكل الاطباء المختصين وغير المختصين بتوع المخ والاعصاب وبتوع العظام وبتوع علاج الالم وبتوع العلاج الطبيعي وحتى الكايروبراكتيك اللي هم الماسيرز بتوع المساج اللي هو بيجي يطقطق ويعمل الحاجات دي، كله احتك بالعمود الفقري. وكلنا عارفين اللي انا حكيته، يعني فقره تحت فقره تحت فقره وبينهم ديسك، الكاوتشه بقى اللي بيجي لك فيها انزلاق دي، كل ده انت عارفه. بس في حاجه انت ما تعرفهاش، ان انت كل ما تتكلم بيقول لك اصل انت عملت حركه غلط، اصل انت بتمسك التليفون، اصل انت قاعد في العربيه، اصل قعدتك سيدنتري عامل كده على حاجه، اصل انت كلمه عملت حركه غلط دي لازم تخلينا نفكر هو العمود الفقري ليه حركات غلط وحركات مش غلط. يعني انا لو عملت تويست بعمود الفقري كده غلط، لو لفيت بوشي ووطيت جبت حاجه دي كده غلط. المفروض ان طالما ده في نطاق حركه هذا العضو تبقى حركة سليمة. لكن احنا ممكن نصيغ الكلام بشكل تاني، انت عملت حركة عادية من عمود فقري غلط، عمود فقري شايخ، الأوتار والأربطة بتاعته بقت خشنة، الديسكات اللي بين الفقرات عجزت، الفقرات نفسها لأن انت واقف منتصب ضعفت. فانت ممكن تفكر ان دي شكل من أشكال الشيخوخة المبكرة، خشونة فقرات أو خشونة مفاصل، ممكن تفكر كده. فبالتالي الحركة العادية بالنسبة للشخص العادي أو البني آدم العادي الفانكشنينج، يعني اللي هو الوظيفي، أنت مش قادر تعملها. فأنت دلوقتي في بداية حاجة اسمها disability. ما تقوليش أنا عملت حركة غلط أو أصلا أنا بنام عامل وشي كده. يعني أنت مكتوب لك في الكتاب تنام وشك عامل كده أو ما تشيلش كده؟ لا، هو بتحكي الحركة اللي عملت الانسلت أو الحركة اللي عملت الأذى. موافق، بس ما توصفهاش إن هي السبب. هي دي اللي أظهرت المشكلة، أظهرت إن أنا ظهري عجوز. لكن قبل ما أبص بصة هنا، عايز أفكرك حاجة. لو هم عبارة عن فقرات كده فوق بعض، يبقى كانوا فكوا من بعضيهم كده. يعني وأنا بعمل كده كانوا فكوا؟ لا، ده هي فقرة وليها دراع بيقابل فقرة تانية ليها دراع، وأنا في النص حاطط هنا الديسك بتاعي عشان دول يتحركوا كده، عشان دي تلف على دي كده أو تتحرك مع دي كده، فالظهر ده يتفرد لورا ويتويست ويلف لقدام. يبقى هنا في جوينت، وده اللي بتحس بيه الألم في ظهرك. يبقى لازم تعرف إن كل فقرة والتانية بينها وبين اللي وراها إيه؟ مفصل، مفصل حركي، مفصل إيه؟ حركي، وبيسموه فاسيتال. فاسيتال يعني فيس يعني وجه، فده تصغير الوجه اللي هو الفاسد، اللي هو ايه؟ فاسد، فاسد بس بتي، فيقول لك فاسد. فاسيتال يعني وجيهي بيتحركوا قدام بعض، وش في وش. الحركه سلايدنج انزلاقيه، فيها زحلقه، مش حركه يعني زي ده. ما نقولش عليها مفصل زي مفصل الصباع او مفصل الركبه، ما هو شبه الصباع، بنسميه المفصل الرزي، يعني بيفتح يقفل بس. لكن ده مفصل ليه كذا حركه. هنبص مع بعض على اول فيديو، عايزين نشوف رينج اوف موفمنت الشكل من اشكال السباينال الفيرتيبرال كولم. بص، لو نبص مع بعض هتلاقي ايه اللي بيحصل. ادي عمود فقري بجمجمه، احنا هنحرك بس العمود الفقري ده لقدام ولورا، يعني هيبند فورورد وباكورد. بص الرينج اوف موفمنت بتاعه بدا في الاول، بص لحد فين، ودي ثابته، يعني الحوض بتاعه ما اتناش. يعني العمود الفقري ده بص بيتحرك ازاي، ده هنا اسمه ايه بقى؟ lateral movement، يعني هو بيتحرك على بعضه الحركه دي. يبقى دي الرقبه، بص لوحديها بتتحرك قد ايه، بعد كده بدات تتحرك على الصدريه، الصدريه بتتحرك على القطنيه. بص الرينج بيعلى ازاي معاك. كل ده ما كانش ينفع لو الانبوبه دي مصمطه، كانت لازم تتعمل من فقرات بالمنظر ده. والفقرات زي ما انت شايف الحركه بتاعتها كمان فيها حركه جانبيه، يعني الحركه مش بس بند فورورد وباكورد كده، لا، انت حتى الدكتور بتاعك بيقولك ما تعملش كده، يعني بيقولك انت ما توطيش كده وتشيل حاجه، هو بيقولك القصه كده. لا، هو حتى بيلغي من حياتك ان انت ممكن تبقى انت واقف بظهرك كده وتلف كده. اللفه دي بالنسبه له حركه غلط، يعني انت لو عملتها يقولك انت عملت كده ليه؟ امال انا ربنا خالقني ما اعملش كده وما اعملش كده؟ انت اصلا مخلوق مقاتل، يعني جسمك ليه فانكشن. احنا نص دلوقتي الشباب مش عارف يركع ولا يسجد، ودي حاجه تخليك تفكر ايه اللي حصل. يعني التطوريين ليهم راي بقى. الفيديو اللي بعد ده، التطوريين ليهم راي. بص بقى، التطوريين قال لك، ممكن نوقف لحظه واحده، وقف لحظه واحده. التطوريين قالوا ايه؟ قال لك البني ادم بيشتكي من ظهره بالذات اللو باك بين، عشان هو اصلا قرد. يعني هو التطور كان اصلا يعني كائن ماشي عامل كده، فما انتصب بقى مع الوقت، ده هو ما بيفكروا كده يعني، اما فرد ظهره ده عكس الطبيعه بتاعته، فلازم يبقى عنده لو باك بين. ده الداروينيين او التطوريين، او ده الفكر اللي هو اللي ماشي ورا حته التطور دي بكامل اشكالها. احنا لينا دعوه ان احنا ايه؟ ثدييات فقريات، منتصبين القامة، وانتصابنا ليه سبب بقى، ليه شكل يعني من جوه. ده العمود الفقري، هنشغل. بص العمود الفقري بيتحرك ازاي، ده الورا والقدام. انت بتضرب عايز تفادي الضربة، بتحاول تعمل ايه؟ lateral، وده تويست. الحاجات دي كلها بيعملها العمود الفقري ده. بص فقرات فوق بعض بتترس، وفي النص فيه غضاريف. الغضاريف دي عشان لما اجي اتحرك عليها ما تحكش في بعض. وورا في برضه غضاريف اهي. بص دي الرقبه ليها شكل، فقرات، 7 فقرات ليهم شكل، وراهم 12 صدرية ليهم شكل تاني وتوزيعة النتوءات بتاعته. ودي الفقرات المشهورة القطنية اللي هي 5 فقرات، واللي هي L4 L5 L5 L4، دول أشهر فقرتين. دي الفقرة العجوزية وده العصعص، 5 عجوزية ملحومين في بعض، والعصعص 4 33 فقرة بالطول ب 15 مخرج ب انترفيرتبرال ديسك او الغضروف اللي ما بين الفقرات. الغضروف ده وظيفته انشوك اما اجي اتخبط كده او انزل كده الفقرات تنزل فوق بعضيها، واما اجي اتحرك عليه بص هيسمح للفقره تتحرك ازاي. مش بس انشوك، لا بص سمح لها تتحرك ازاي هنا، بس اوعى تنسى ان في مفصل ورا هنا هو اللي حاكمني، يعني المفصل ده سمح لي اتحرك كده وكده، لكن المفصل ده هو اللي حاكمني. ده اللي بيحصل لك فيه التهاب، ده اللي بيعمل لك وجع، تقول انا عندي وجع هنا او هنا او في الحرقوفي، لان الحرقوفي وجيهي بس كبير بقى، بيحصل ما بين الفقرات القطنيه وما بين عظام الحوض، بتبقى بتبقى ايه مفصل كبير ودن في ودن، هتشوفه بعد شويه. هنا الفقرات من ورا فيها خرام معديه بقى ايه النخاع الشوكي، وبتخرج من هنا الاعصاب اللي هتغذي اهو. ده النخاع الشوكي اهو ماشي في وسط الفقرات، واصل بالمخ وجذع المخ، بيوزع اعصاب في كل اتجاهات الجسم، بيغذيني حركه واحساس اهو، بتخرج العصب من هنا ويغذي هنا. اللي بعده يا استاذ معتز، لا انا عايز اللي بعد ده، اللي بعد ده مبين لي حركه، لا نعدي ده نجيب اللي بعده، وبرده نعدي ده اللي بعد ده في واحد بيوريني الحركه برده اللي بعد ده، ده بيوريك بص بص بص بص هنا حركه العمود الفقري ازاي. انت مش متخيلها ان كل فقره بتتحرك فوق اللي تحتيها حاجه بسيطه، لكن السميشن او جمعهم مع بعض بيديك الرينج. يعني لما باجي انا اعمل كده هو كل فقره اتحركت حاجه بسيطه، بس انا في الاخر عرفت الف لك مع ان انا واقف كده، فلما لفيت كده لفيت بايه؟ بحركه عمود الفقري. يبقى هنا في جوينت سليم وهنا في ديسك سليم عشان اسمح بالحركه دي، عشان ابقى انا فول فانكشننج اعرف اشتغل على نفسي. يبقى انا لما اجي الف كده او اجي اعمل تلت كده او ارفع كده، انا اعرف ارفع من على الارض، ارفع ظهري ازاي؟ بحركه العمود الفقري. العمود الفقري ده عشان ما يفضل في مكانه، ممكن يثبت هنا كده. العمود الفقري ده عشان يثبت في مكانه لازم تعرف حاجه، العمود الفقري ده من قدام ومن ورا في رباط ماسكه، والا كانوا دول فكوا من بعض، يعني طقطقوا كده تك تك تك تك تك مع الحركه دي ويفكوا. لا ده هنا في رباط من ورا ماسكك ورباط من قدام ماسكك، مثبتهم ان بليس عشان اما ده الميكانكس دي تتحرك كده افضل ان بليس ما يفكوش. اما تيجي تطرقع ظهرك انت بتطرقع ايه بقى؟ بتطرقع المفصل ده اسمه الفاسيتال جوينت، ده اللي بيبقى فيه البين مكان الظهر، تمسكه هنا تقول ظهري هنا بيوجعني، ده الفاسيتال اما حصل فيه ايه؟ الالتهاب. لكن الديسك خرج من مكانه، دي حدوته ثانيه. نرجع بقى فيديوهين من ورا يا استاذ معتز بعد اذنك، كنا بنحكي فيهم ايه بقى؟ هنا دول الفقرتين المشاهير قوي، الفقره الرابعه والخامسه، تحتيهم العجز وتحتيهم العصعص. كويس. هنا بقى هو بيحكي قصه الديسك اللي انتوا تقريبا كلكم حافظينها. الديسك ده عجز وخشن وصغر، فبدا دي تقصر وبدا ده يحك في بعضه. خلي بالك من الكلمه دي، ده سبب الالم اللي بيحصل، وجع العمود الفقري سبب الالم المفاصل الوجيهية. لكن اما يدوس على مخرج عصب هنا، الوجع مطرح ما العصب رايح يسمع، لو في رقبتي يسمع في ايدي، لو قطنية يسمع في رجلي، لان العصب بقى اللي خارج سلك الكهرباء اللي خارج من عندي لمكان يغذيه هو اللي هيتأثر. لكن الوجع اللي بيجيلك في الظهر ده وجع المفاصل ايه؟ الوجيهية اللي هي دي، ده. وده ما يخشن ويصغر بيحد حركه الفقره، فبتبقى عامله زي الخرزانه اللي انت جيت في النص وقفتها، فبتقدمها حركه وراها حركه، لكن هي هنا عامله ايه؟ ديسابيليتي، اعاقه. وده اللي بيحصل بعد ما تصلحه جراحيا. بالمناسبه انا مجرد تحكمي في ده بمشرط الفقره دي والفقره دي بقوا حته واحده، فقرتين لزقوا في بعض او ثلاثه، انت عملت في العمود الفقري اعاقه كبيره. ليه؟ هو بيعتمد على سميشن، عمليه جمع. جمع ايه بقى؟ جمع حركه مع حركه مع حركه مع حركه. يعني من حركات العمود الفقري انت تعرف تفرده كده من غير ما تتحرك، وتعرف تتنيه كده من غير ما تتحرك، وتعرف تعمله كده كده، وتعرف تفرده على استقامته وانت بتعمله كده. كل دي حركات عاديه للعمود الفقري، اللي هو ممكن الدكتور يوصفها لك انها ايه؟ فيها مشكله. الفيديو الثاني اللي احنا كنا عدناه برضو. طب ماشي، نبداه من اوله. بص، دي عضلات الظهر اللي هي الترابيس اللي كانت موجوده من شويه، وبوريك العضلات اللي تحت بقى. كسونا العظام ايه؟ لحما. ده اللحم، انا عايزها من اولها. بص، كل دي عضلات بتحرك ده وتحافظ على استقامته وتحافظ على كيانه، لان برضو العمود الفقري بيحتوي داخله النخاع الشوكي اللي هو المين سورس اوف الكتريستي، موزع الكهرباء بتاع جسمك كله، اعصاب حركيه حسيه لا اراديه، هو ده اللي بيتحكم فيها. في فيديو كمان كنا بعد اذنك يا استاذ معتز فوتناه غير ده. بص بقى، هنا هتكلم على الحته القطنيه بس المشهوره. هيقول لك ايه؟ بص الديسك هيحصل هنا فيه ايه؟ ادي الديسك بيحكي لك قصته، هو في جزء منه بره ليفي وجزء من جواه فيه ميه. الجزء اللي جوه ده النيوكليوس دي سائله، فبتسمح له بالحركه الانسيابيه فوقيه وتحتيه. بص هيلف عليه كده وكده، بس المفصل ده هو الاساس، ده اللي عامل السبورت على ظهري كله. ده اللي انت بتنساه، انت دايما بتفكر في الديسك. وده لما بيلتهب بيقول لك عليه خشونه الظهر، اللي هو المفصل اللي وراني ده، وده اللي شبهه كبير قوي الحرقوفي. يعني الحرقوفي اللي في اخر الظهر من ورا ده ما هو الا مفصل وجيه زي ال 33 اللي فوقيه، عادي خالص، بس هو كبير. واتصاله بالامراض المناعيه مش صدفه، خلي بالك هو شاخ زيه زي بقيه المفاصل دي. بص بقى، هو بيقول لك الديسك اما ممكن نرجع ورا شويه، بس الديسك طالما داس على العصب ده، العصب ده لو بيغذي رجليك هي اللي هتتاثر. مش قصه بقى بس وجع في ظهرك، لا لا لا لا لا، هتلاقي بقى صوابعك ليها شكل الرسمه كمان. صباعي اللي بره ده هو اللي بيوجعني يا دكتور، نم يعني منمل، لا لا لا لا، ده في رعشه، ده في شكشكه، ده اسمه راديكولار بين. يعني ايه؟ يعني بين موجه، الدس على العصب الاصلي بتاعه في حته فسمع في حته ريموت. يعني ايه حته ريموت؟ يعني بعيده، ريموت كنترول يعني بعيد، انا بتحكم عن بعد. يبقى انا دوست هنا وسمعت في عصب النسا اللي انت بتسميه عرق النسا بقى، ايه يسمع في رجليك كده كده كده كده كده كده لحد صباع رجلك. يقول لك ايه؟ انا الالم ماسك رجلي من هنا لحد، او ميه سخنه ابنورمال سنسيشن، ما حدش دلق عليه حاجه، او حاجه بتمشي على رجلي. كل ده مشاكل عصب. انا بشكركم، هنلقي نظرة صغيرة هنا. ده جزء من العمود الفقري وموجود فيه الفقرات القطنية هنا، وطبعا هنا من ورا العصعص هنا، ودي الفقرات العجوزية. العجوزية ما تيجي تمسك في عظم الحوض بتمسك بيه في الحرقوفي يمين وشمال، بس الحرقوفي ده شبه اخواته دول. يعني بص، يعني المفاصل دي لو يقدروا يعملوا معايا زوم هنا، الفقره دي بص بتتحرك اهي، الفقره دي وهي بتتحرك هنا في مفصل هو اللي ماسك الفقره دي بدي مفصل، والمفصل ده اللي بيسمح لها بالتويست كده وكده، وبيسمح لها انها تتني لقدام وتتني لورا. فمعنى كده ان ايه؟ ان المفصل ده هو اساس حركه العمود الفقري، وان الديسك ده هو اساس ليونه العمود الفقري، ومحافظين هما الاثنين على الاعصاب دي خارجه بدون اي مشاكل. لو حصل بقى مشكله والديسك ده خرج من مكانه زي ما هم عاملينه احمر كده وداس على العصب ده، هيبقى مطرح ما داس هيأثر قدام، يعني هو داس في المنطقة دي هيسمع قدام في صباع رجلك الصغير والصباع اللي جنبه، لا داس في المنطقة اللي تحتيها هيسمع في وش رجلك، لا داس في المنطقة اللي بعدها هيسمع في بطن رجلك، ده اسمه راديكولار بين، ناتج عن ان انا خبطت النيرف او العصب في الاوريجن في مصدره من مكان ما هو خارج من العمود الفقري. طب المشكلة كلها في ديسك بس اتزق، يعني هل انا عمود الفقري مش مستحمل وزني؟ النملة بتشير قد وزنها 20 مرة، انت تعرف تشيل قد وزنك نصه مرتاح في ايديك الاتنين وتمشي بيه عادي، او تشيل على راسك حاجة، ما انت مقاتل، المفروض انت عامل حسابك ان انت محاسب في بنك، انت ما تخيلتش نفسك في لحظة ان انت هتبقى مقاتل مثلا او ممكن ايه يعني تمارس امور قتالية، غير بقى في النادي وانت بتلعب بوكس، لكن انت مش متخيل انت ممكن محتاج في وقت تعمل تويست وتعمل مش عارف ايه، مش محتاج دي، انت بكده ستانت مخصوصة لناس معينة، واحد رياضي يقولك انا رياضي، لكن انت خامل، عضو خامل، لا انت المفروض ما تبقاش خامل وتبقى نشيط وتعرف تصلي من غير ما تقول اه يا ظهري، وتوطي تجيب الحاجه من الارض من غير ما تتعب، وتلعب ضغط عادي وتطلع عقله عادي، لو انت مش ده يبقى انت مش طبيعي على طول كده، مش بس انا وطيت غلط وشلت حاجه، مفيش ده، انت يا تشيل ما تقدرش، مفيش حاجه اسمها انت شلت واتمزقت، اتمزقت يبقى الوتر عجز والعضله اخشنت، انت بقيت اكبر من سنك في البطاقه، نعترف بده وندور على سببه، وبعدين ما ترجعش ان الديسك ان العصبه ما اتداس عليه مجرد الدوسه بس دي بوظته، ده هو يبقى العصب نفسه مريض، يعني عصب زي عصب النسا، ده العصب تخن كده يعني تخنته وهايلي مايلينيتد، يعني متغطي كميه ميلين ما حصلتش في التاريخ، ويحوي من الاعصاب الحسيه ما يغذي كل رجليك، ده لو اتداس عليه كاوتش عربيه تريلا ما يتداس عليه زي الخرطوم، يتداس ويفرد يتداس ويفرد، اما يشتكي اعرف ان الغشه بتاعه باظ، اعرف ان الغشه بتاعه ايه باظ، وان العصب نفسه اتاثر وما بقاش، ولا اير بيس وقت مني، بس ان العصب نفسه ايه باظ. احنا خلصنا فاصل؟ طيب ماشي، هو الموضوع كبير وانا ظهر الكلام خدني والايربيس وقعت وما خدتش بالي، هنكمل الحلقه الجايه وهشوفكم بعد الفاصل في اخر فقره لينا، ورجعنا لكم تاني الحمد لله على السلامه. هم قالوا لي في مداخله هيدخلوها الاول، هم قاطعين جزء من فقره سابقه ليا على سبيل يعني الدعابة المشاهدين، ساعة ما اتصل بيا واحدة قالت لي على الـ على الـ على البيبسي وشرب البيبسي طبعا. عموما انا عايز اسمع المداخلة معاكم لان انا تقريبا انفجار انفعلت عليها جامد، فاسمع ونرجع تاني. جاهزة المداخلة؟ السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ انا الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتور انا سني 43 كويس ومش عارفه ابطل المياه الغازيه خالص. مش عارفه تبطلي المياه الغازيه خالص؟ خالص، وكل يوم بشرب يعني 2.5 لتر مكان الميه. كويس. طب عايزه مني انا ايه؟ ما تبطلهاش. نفسي ابطلها نفسك تبطليها؟ يعني... هو يعني حضرتك مكلماني انا، طب يا رب تبطليها. يعني اتوجه باكف الضراعه عشان الاستاذه تبطل المياه الغازيه. السؤال ده ما يتسالش على فكره الدكتور خالص. خالص. اشكرك على المداخله. دلوقتي يا جماعه حضرتك لازم تبقى فاهم من العلاقات اللي حواليك كلها امتحانات، انت مسير ولا مخير؟ انت مخير في كل اختياراتك ومسير في كل اقدارك، نقطه. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي هتلبس جزمه انت عندك اختيار، مش هتختار شريك حياتك، لا ده انت هتختار تقول صباح الخير ولا لا، اختيار. هتنزل الشغل ولا لا، اختيار. هكمل في الشغل ولا لا، اختيار. انت تحت اختيارات، فانت مخير في كل حياتك بس مسير في اقدارك. مطرة، زلازل، ربنا رزقك بزوجة نكدية، رزقك بزوج عصبي، رزقك بعيال ما بتفهمش. حبيبي كل ده سيناريو، انت في النص ما تنساش ان ده سيناريو مؤقت زائل، انت بتستعين بيه عشان خاطر تفضي وقت تعبد بيه ربنا. طب افرض ده طغى على ده، لا انا مش سامع. ربنا قوي مش سامع. ورجعنا. والله انا عندي حق برضو، يعني ما انا ما زعقت فيها من عندي حق. يعني ايه واحد عارف ضرر حاجه وبيشربها؟ مش عارف يعني. وبعدين انا انا انا اما قلت رايي في المياه الغازيه كان واضح، انا لا اتكلمت في سكر ولا حطيتها تحت قائمه السكريات ولا اتهمتها فيها اسبرتام، لا فيها ساتيفيا، ما قلتش الكلام ده كله، ولا يخصني نوع السكر اللي جوايا. انا فارق معايا حاجه واحده، هي عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن ميه مكربنه، كربونيتد ووتر، يعني هي سعرها ارخص من الميه. انت لو فكرت بالمنطق، دي ميه اتضاف لها حاجه فبقى سعرها اقل. هو اتضاف لها ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، نقطه. اللي انت عمال تقول طول النهار وقفوا التدخين عشان ثاني اكسيد الكربون، ابعدوا عن المصانع عشان ثاني اكسيد الكربون. انت حضرتك بتديني ثاني اكسيد الكربون دايب في ميه، ومش دايب بس، انت ما بتعمل وتفتح كده، ده ثاني اكسيد الكربون طالع. كان دايب واما سخنت طلع بره، يعني هو مضغوط لحد ما هو دايب، وحاطط عليها صوديوم بايكارب وبوتاسيوم بايكارب، بوتاسيوم بايكارب وصوديوم بايكارب، كل دول بينتجوا ثاني اكسيد الكربون بعد ما يخشوا في معدتك، وترجع بعد كده تطلع انت غازات من بطنك وتقول ده مهضم. لا مش مهضم، هو عمل حاجتين، البايكارب بتعادل مع الكربون مع ال HCl اللي في بطنك في معدتك، طلع ثاني اكسيد الكربون دايركت، يا اما هو اتفاعل مع الميه وعمل كربونيك، والكربونيك يتقسم ميه وثاني اكسيد الكربون. يبقى انت يا باشا بتغذيني ثاني اكسيد الكربون في في في في 330 مللي، ولعبت في حمضيه المعده، فمنعت امتصاص حاجات ووقفت انزيمات، انت عملت عك، وفي الاخر تقول لي انا شربتها دايت. انا ده ادي مفهومي عن البيبسي، نقطه. لا بيجمعنا ولا لما بتجمعنا ولا مهضم، هو عشان ايفاسرنت وبيطلع فوار فانت فرحان، وعشان بيعمل لك عمليه تجشؤ وبيخرج شويه غازات من اللي كاتبه على نفسك، ما هو صح، هو طالع بابلز بتاعت السي او 2. طب نسمع التقرير. عمرك فكرت ان المشروب اللي انت بتشربه بعد كل وجبه واحتمال يبقى في ايدك دلوقتي هو نفس المشروب اللي بيستخدم في تنظيف الاحواض؟ بتشرب مشروبات غازيه؟ اه كل فتره مثلا، فتره ممكن مره في اليوم. تفتكر ليه الناس ما تقدرش تستغنى عن المشروبات الغازيه؟ يعني بالنسبه لك حاجه اساسيه في اليوم، يعني ممكن مثلا لازم بعد الاكل على طول؟ لا هي مش حاجه اساسيه، بتبقى زي مثلا متعود يشرب شاي، الكلام ده بيبقى تعود، يعني متعود يشرب حاجه معينه. لا مش بشكل يومي عشان غلط وكده بقى. تعالوا نسال الناس ونشوف ايه الحكايه وراها. تشرب مشروبات غازيه؟ كل فتره مثلا. كل فتره يعني مش بشكل يومي؟ لا مش بشكل يومي عشان غلط وكده بقى. يعني انت مقتنع ان هي غلط؟ اكيد. طب لو قلت لك ان المياه الغازيه دي بتستخدم تنظيف الاحواض هتشربها تاني ولا لا؟ اكيد لا، بس ممكن يبقى حاجه زي كده برضو. عارفين ايوه. هتشرب عادي؟ هنشرب عادي. لا انا ممكن خلاص كده بعد ما حضرتك قلت، يعني هتشربها خلاص. الموضوع مخيف شويه، لا نفكر يعني. هتشربها تاني؟ هتشربها ولا لا؟ اكيد اكيد هشربها عادي. عادي يعني بالنسبه لك عادي؟ تمام عادي يعني. بس الفكره ان هو فعلا ادمان، انت مش عارف السكر او نسبه السكر العاليه جدا اللي فيه. السكر ده بيعلي الدوبامين. هسالك سؤال بسيط، بتشرب مشروبات غازيه ولا لا؟ لا ما بشربش خالص. لا قطع الفتره دي. قطع الفتره دي ليه؟ بقى عامل دايت ومحضر يعني للبطوله وكده، فالحاجات دي بتبقى غلط يعني على الفتره دي. غلط ازاي بقى؟ غلط بقى، بتعبي ميه وكده، ما بتبقاش نافع يعني في التنشيف. يعني بالنسبه لك مضر؟ كده مضر اكيد. يعني مثلا ما بتشربهاش خالص؟ لا بشربها بس مش كتير، يعني ما بحبش اكتر من الحاجات دي عشان يعني عشان مهتم بقى بجسمي وبصحتي وكده. طب الناس اللي بتشربها بشكل يومي يقول لك مثلا عشان بتهضم الاكل وبتساعدنا ان احنا نبقى احسن، بالنسبه لك ايه؟ يعني هو تمام، ما فيش حاجه يعني بتقول ان هو بتهضم او بتساعد في الهضم ولا الكلام ده، بس كل اللي اعرفه عنها ان هي حاجات مضره غلط يعني بالمعده وكده يعني. طب لو قلت لك ان المياه الغازيه دي ماده بتستخدم في تنظيف الاحواض تصدق؟ صدق. عارف يعني معلومه؟ عارف المعلومه دي عشان كده ما بشربش. ايه اكتر حاجه بتشتكي منها في جسمك؟ اي يعني تعب في جسمك بتشتكي منه؟ سنانك. مش ما بتحسش مثلا بصداع، الم في معدتك، الم في ظهرك، اي حاجه من دي؟ ممكن الظهر شويه. ما فكرتش له علاقه مثلا باكل بتاكله معين او مشروب تشربه معين؟ لا ما فكرتش، ما اعرفش، بس هو اكيد حاجه يعني، اكيد ليها حاجه ليها سبب، كل حاجه في الدنيا ليها سبب. يعني الاعراض دي بالنسبه لك يعني مثلا الصداع، الم المعده، الظهر، الم السنين، اي حاجه من دي ليها علاقه بايه؟ تفتكر مثلا ايه اللي انت بتعمله في حياتك مثلا في يومك؟ انا للامانه وجع الظهر ده ما بيجيش غير لما مثلا ابقى قاعد فتره كبيره جدا بذاكر، فاللي هو مثلا ببقى الوضعيه بتاعتي ما بتتغيرش، ببقى قاعد مثلا كده ومايل وبكتب، فالوضعيه ما بتتغيرش، فده اللي بيخلي ده يعني. ايوه فدي ممكن حاجه. ممكن السنان، لا السنان مليون في المية بسبب الاكل وبسبب الميه الساقعه. من اقوى اسباب ارتجاع المريء والحموضه المستمره المشروبات الغازيه. من اكتر اسباب التهاب جدار المعده والتقرحات هو البيبسي. وعايز اقول لك معلومه، انا ما يجي حد اسمع شكوته تاكل الاسنان وبالذات الخلفيه ده ايكوال ارتجاع مريء. تاكل الاسنان وتسوسها في الاطفال بتساوي ارتجاع مريء. ريحه الفم الكريهه ارتجاع مريء. ارتجاع مريء بيعبر عن نفسه. حضرتك انا حاطط دي المحرقه في بطني هنا في معدتي، فانت بتحرق فيها حاجات طيبه، فبالتالي المنتج النهائي بتاعها هيبقى ادخنه طيبه، صح؟ فيطلع على زورك وعلى بقك بليل وانت نايم ادخنه طيبه، او لو انت صايم وده احسن هتبقى فاضيه فمش هيطلع على. لكن لو انت بقى حارق بيض وشارب وراه بيبسي وحد كاتم وراه بعود جرجير وحرقتهم ونمت، او واكل حته فطيره، فطيره كده مشلتته جميله، او فطيره بالسجق ونمت، انت حارق جوه بقى فطير بالسجق بالفلفل ببقايا حيوانات بقى انا عارف شغط ايه بحاجات، انت حارق حاجات ما بتتهضمش اصلا وحطيتها في بطنك تعفن وتتخمر براحتها. خلي بالك معدتك فيها بكتيريا، فيها بالالافات، عشان ما تقولش بكتيريا حلزونيه. الحلزونيه ما بتروحش القولون ليه طالما عنيفه قوي كده؟ عارف ليه؟ عشان هي بكتيريا خايبه بتموت لو دخلت في حته ما فيهاش هواء. يعني هي معتمده ان معدتك فيها شويه هواء. يعني لو قعدت صايم 3 ايام لان الهواء هيخش معدتك في حاله واحده وانت بتبلع، لكن هو هيتكون جوه بالفرمنتيشن بالتخمر. يعني لو قفلت عليها الهواء محبس الهواء 3 4 ايام هي ماتت، ما بتنزلش بعد ال 12 اصلا. الهواء بيبدا يقل يقل يقل، فنسبته بتبقى تقريبا داخله على 5% هواء، والباقي كله بقى سي او 2 وميثان. انت دخلت في عالم تاني، عالم انيروبيك اللي هيعيش فيه بكتيريا ما بتشمش الهواء، لو شمته تموت. فالحلزونيه ما تقدرش تعيش بره الحته اللي هي فيها دي، وانا اعرف اموتها من غير حاجه، وهي من ضمن الافات عشان تعرف انها اكذوبه وتاليفه، واللي الفها خد فيها نوبل. على العموم اخر وصيه ليك، اسوأ مشروب اخترعه البني ادم على وجه الارض من يوم ما اتخلق لحد النهارده المياه الغازيه. طب وتاني اخطر مشروب واسوأهم على الاطلاق؟ الشاي. الشاي اللي مليان انتي اوكسيدنت ده مشروب سيء، يساوي امساك، يساوي ارتجاع مريء دغري، يساوي مشاكل بقيه الجسم بقى. اصل طالما في ارتجاع مريء وفي قولون عصبي، عد ارتشاح امعاء وارجع بعد شويه هشاشه عظام. الاكل سبب المرض، ما تنساش ان اكلك وطبقك وتنوعه بيخليك عرضه لاعراض انت ما تعرفهاش، واللي فسرها لك فسرها لك غلط. اشوفكم في حلقه جايه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.